إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العربية المجاهدة لغة ميسرة، ومنذ صدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ربه فقام مبلغا رسالته، والصراع بين الإسلام والملل الكافرة والنحل الفاسدة مستعر لا تنطفئ له جدوى، محتدم لا تهدأ له ثورة. ولقد كانت اللغة العربية من أهم ميادين الصراع بين الإسلام وخصومه، لأنها لغة القرآن العظيم ولغة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله عن هذه المعركة: أكبر معركة تدور في العالم العربي والإسلامي، وهي معركة البناء أو الهدم، معركة الحياة أو الموت، معركة الحرية أو الاستعباد، معركة وحدة العرب والمسلمين بلغة عربية واحدة هي الفصحى، أو تفرق العرب والمسلمين أشتاتا بلغات متنابذة هي العامية، معركة قاسية خبيثة. إذا وقانا الله شرها باليقظة فقد نجونا من المحنة الساحقة، وإذا أسأنا فابتلينا بتمام الغفلة فذلك ذل الأبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده. ذلك لأن الدعوة إلى اتخاذ العامية أداة للتعبير الأدبي وإحلالها محل العربية الفصحى من أخطر الدعوات التي تعرض فيها التعبير الأدبي لأعنف أزمة عرفها خلال تاريخه الطويل، وتعرضت فيها الأمم العربية لأعنف انقلاب ثقافي بعد الإسلام. والعامية ظاهرة في كل اللغات، وهي لازمت العربية منذ أقدم عصورها دون أن تزحزحها عن ميدانها الأصيل، وكان اهتمام العلماء القدامى بدراستها جزءا من اهتمامهم بالفصحى. لكن هذه الظاهرة، أي وجود الفصحى والعامية في اللغة العربية، اعتبرت في عصرنا مشكلة أرجع إليها أسباب تأخر أبناء العربي، واقترح لحلها اتخاذ العامية لغة للأدب والكتاب حتى تكون لنا لغة واحدة للحديث والكتاب. ولقد تبدو هذه الدعوة غريبة في هذا العصر الذي نعتبره عصر إحياء للغة العربية، والذي ترى فيه الشخصية العربية تزداد تماسكا وارتباطا. ولكن هذه الغرابة لا تلبث أن تزول عندما نعرف أن مصدر هذه الدعوة أجنبي، كما اتضح من دراسة الكتب الأجنبية التي تناولت دراسة اللهجة المصرية، وخاصة ما كان منها في أوائل عهد الاحتلال البريطاني في مصر. ووجود العامية بجانب الفصحى على ما بينهما من اختلاف ظاهرة طبيعية في كل اللغات، فليس وجود هذه الظاهرة إذن في اللغة العربية بالأمر الشاذ. ونحن لو تتبعنا تاريخ اللغة العربية لوجدنا أن هذه الظاهرة تلازمها منذ أقدم عصورها، فاللغة العربية التي انقسم المتكلمون بها منذ أقدم عصورهم إلى قبائل متعددة، اختصت كل من تلك القبائل بلهجة متميزة عن الأخرى في بعض مظاهرها. كانت لهم لغة أدبية موحدة، ذلك أن لهجة من لهجاتهم وهي اللهجة القرشية استطاعت أن تتغلب على لهجات القبائل المتعددة بفضل ما كان لأهلها، أي لقريش، من سلطان ديني واقتصادي وسياسي، وبفضل ما كان لها من تفوق على سائر اللهجات العربية من حيث غزارة المادة ورقة الأسلوب والقدرة على التعبير في مختلف فنون القول. ولقد ترتب على تغلبها على بقية اللهجات العربية أن أصبحت لغة الأدب عند جميع القبائل العربية. أصبح العربي أيا كانت قبيلته ينظم شعره ويخطب بلغة قريش، وقد تمت لها هذه السيادة الأدبية قبل نزول القرآن المجيد. فلما نزل القرآن بلغة قريش عزز سيادتها وثبت دعائمها وقوى سلطانها فبفضله ازدادت ضبطا وإحكاما وغزرت مادتها واتسعت أغراضها وارتقت معانيها وأخيلتها وأساليبها. وبفضل القرآن المجيد ظلت لغة الأدب والكتابة حتى يومنا هذا، وصار القرآن الحافظ لها من الضياع، وهي معجزة لم تتفق لغيرها من اللغات، وستظل باقية على سيادتها ما بقي القرآن المجيد. والقرآن محفوظ بحفظ الله رب العالمين لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه اللغة التي وصلت إلينا في عنفوان اكتمالها وعظمتها في أقدم ما وصل إلينا من آثارها وهو الأدب الجاهلي، لم تكن هي اللغة التي يتحدث بها الناس، كما أنها لم تكن بعيدة عنها بعد عاميتنا عن فصحانا. فلما انتشر الإسلام وامتدت فتوحاته ازداد اختلاف لهجات المحادثة بسبب اختلاط العرب بالأعاجم وانتقال العربية إلى الأمصار، واختلاف القبائل العربية النازلة بتلك الأمصار، واختلاف الشعوب الأعجمية المجاورة له. وكان من أول مظاهر ابتعادها عن الفصحى اللحن، وهو أول أدواء العامية. فالازدواجية اللغوية، وهي استخدام الفصحى في الأدب والثقافة والعلوم، واستخدام العامية في الحياة اليومية، ظاهرة طبيعية في كل اللغات، وليس وجودها اللغة العربية بالأمر الشاذ. الازدواجية اللغوية، وهي استخدام الفصحى في الأدب والثقافة والعلوم، واستخدام العامية في الحياة اليومية، ظاهرة طبيعية في كل اللغات، وليس وجودها في اللغة العربية بالأمر الشاذ. ومع ذلك فلم نكد نشرف على نهاية القرن التاسع عشر حتى أخذ الأوروبيون يطالعوننا بدراساتهم في العامية المصرية، وأخذت كتبهم ورسائلهم تتتابع في الظهور. وكان معظم الدارسين من الأوروبيين الذين عاشوا في مصر وتولوا فيها مناصب عالية، خاصة إبان الاحتلال البريطاني في مصر. منهم ويلهلم سبيتا الألماني الجنسي الذي كان مديرا لدار الكتب المصرية، كان مديرا لدار الكتب المصرية. ومنهم كارل فولرز الألماني الجنسية، كان مديرا أيضا لدار الكتب المصرية، كما أنه أحد كتاب دائرة المعارف الإسلامية مادة الأزهر، والذي كتب تلك المادة في دائرة المعارف الإسلامية. منهم أيضا سيلدن ويلمور الألماني الجنسي، وكان قاضيا بالمحاكم الأهلية بالقاهرة. ومنهم باول الإنجليزي الجنس، وكان قاضيا بالمحاكم الأهلية بالقاهرة. ومنهم ويليام ويلكوكس الإنجليزي الجنس، وكان مهندسا للري بالقاهرة. يعتبر سبيتا الرائد الأول لكل من كتب في العامية المصرية. ففي سنة 80 و800 ألف وضع كتابا عن قواعد العربية العامية في مصر، ومن هذا الكتاب انبثقت الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة أدبية، ومن هذا الكتاب انبعثت الشكوى من صعوبة العربية الفصحى. في هذا الكتاب أيضا وضع أول اقتراح لاتخاذ الحروف اللاتينية لكتابة العامية بتلك الحروف التي نودي باستخدامها فيما بعد لكتابة العربية الفصحى. بدأ سبيتا بالتركيز على الازدواجية اللغوية، وقارن بين الفصحى واللاتينية، واتخذ من هجر اللاتينية واستخدام لهجاتها المحلية الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها، فهذه كلها لهجات من اللغة الأم وهي اللاتينية. فاتخذ من هجر اللاتينية واستخدام لهجاتها المحلية الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها، لغات قومية لتلك البلاد، اتخذ ذلك نموذجا لطالب أهل مصر بالاقتداء به، أي بهجر الفصحى واتخاذ العامية المصرية لغة للأدب والثقافة. وجاء بعده ويلكوتس ليدعي أن سبب تخلف أهل مصر هو حديثهم بلغة وقراءتهم وكتابتهم بلغة أخرى، وادعى أن اتخاذ العامية لغة للعلوم والآداب سيقود المصريين إلى التقدم والرقي. وسار من جاء بعدهما على دربهما، حتى إن أنيس فريحة مثلا يرى أن مشكلتنا اللغوية في وجود لغتين مختلفتين، عامية وفصحى، فاعتبرهما لغتين، وهو يعلم أن العامية مستوى متدن هابط منحل، والفصحى مستوى راق منها. الهجوم على الفصحى في حقيقته هجوم على الإسلام والأمة. تنبه أبناء العربية والحريصون على لغتهم ودينهم وأمتهم إلى شرور هذه الدعوة الماكرة الخبيثة، فتصدوا لها بالنقاش وبيان خطرها وتفنيد حجج المنادين بها وإبراز قصودهم الحقيقية. الهبوط بلغة الكتابة إلى لغة الحديث واستخدام العامية في الشؤون التي تستخدم فيها الفصحى حل ساذج لظاهرة الازدواجية اللغوية، هو لا يقوم في الواقع إلا على مجرد الرغبة الآثمة في القضاء على أهم دعامة من دعائم الدين في الأمم العربية والإسلامية. اللغة العامية التي يرى القائلون بإحلالها محل الفصحى لغة فقيرة كل الفقر في مفرداتها، ولا يشتمل متنها على أكثر من الكلمات الضرورية للحديث العادي، وهي إلى ذلك مضطربة أشد الاضطراب في قواعدها وأساليبها ومعاني ألفاظها وتحديد وظائف الكلمات في جملها وربط الألفاظ والجمل بعضها ببعض. وأداة هذا شأنها لا تقوى مطلقا على التعبير عن المعاني الدقيقة ولا عن حقائق العلوم والآداب والإنتاج الفكري المنظم، ولا أدل على ذلك من أننا في حديثنا العادي نفسه كثيرا ما نضطر إلى استخدام العربية الفصحى عندما نكون بصدد التعبير عن حقائق منظمة وأفكار مسلسلة. لا نفعل ذلك تباهيا ولا تفاصحا، وإنما نفعله مضطرين اضطرارا، لأننا نرى أن العامية لا تسعفنا في مفرداتها ولا في قواعدها بما يضبط تفكيرنا وينقله نقلا صحيحا إلى الأذهان. فإذا لم يكن إلا العامية نستخدمها في شؤون تفكيرنا وتعبيرنا فقد طعت بنا أسباب التفكير الصحيح والإبانة الواضحة والصلة بماضينا وعلوم سلفنا، ونكصنا إلى الوراء قرونا عديدة وقضي على نشاطنا الفكري قضاء مبرما، لأن الفكر إذا لم تسعفه أداة مواتية في التعبير خمدت جذوته وضعف شأنه وضاق نطاقه واقتصر نشاطه على توافه البحوث وسفاسف التأملات. اللغة هي القالب الذي يصب فيه التفكير، اللغة هي القالب الذي يصب فيه التفكير، فكلما ضاق هذا القالب واضطربت أوضاعه ضاق نطاق الفكر واختل إنتاجه. الصناع العامية في الآداب والعلوم والكتابة من شأنه أن يحول عاجلا أو آجلا بين الأجيال القادمة والانتفاع بالتراث العربي المدون بالعربية الفصحى، إذ تصبح هذه اللغة غير مفهومة إلا لطائفة قليلة من خاصة الناس، وهم الذين يتوفرون على دراستها كما يتوفر بعض علماء الفرنجة الآن على دراسة اللاتينية أو اليونانية القديمة. لسنا في حاجة إلى بيان الكارثة التي تصيب علوم الشريعة وثقافة المسلمين بضياع التراث وعدم الانتفاع به لمعظم المتعلمين. اللغة العربية الفصحى من أهم الدعامات التي تعتمد عليها الآصرة الإسلامية والرابطة الدينية، وفي القضاء على اللغة قضاء على أقوى رابطة تربط شعوب أمتنا بعضها ببعض. وزيادة على هذا كله، فإن اللغة العامية في بلد ما غير ثابتة على حال واحدة، وهي عرضة للتطور في أصواتها ومفرداتها ودلالاتها وقواعدها. وتطور اللغة العامية سريع جدا، حتى إننا لنجد في العصر الواحد فروقا غير يسيرة بين عامية الشبان وعامية الشيوخ. في العصر الواحد تجد بونا شاسعا بين عامية الشبان وعامية الشيوخ. فإذا فرضنا أننا استطعنا في الكتابة اصطنعنا اللغة العامية التي نستخدمها في العصر الحاضر، فإننا لا نلبث بعد وقت غير طويل أن نرى أنفسنا أمام المشكلة نفسها التي التجأنا في حلها إلى هذه الوسيلة، وذلك أن لغة الحديث سوف تتطور وسوف ينالها كثير من التغير في أصواتها ودلالاتها وقواعدها وأساليبها، ولن تزال كذلك حتى تبعد بعدا كبيرا عن لغة الكتاب، فنصبح وإذا بنا نكتب بلغة ونتخاطب بلغة أخرى. فإذا صبرنا على هذا الازدواج ذهب كل ما عملناه في هذا السبيل أدراج الرياح، وإذا أخذنا على أنفسنا العمل على القضاء عليه كلما ظهر باستخدام الوسيلة نفسها التي استخدمناها في المرة الأولى، كان معنى ذلك أننا نضطر على رأس كل 50 سنة أو كل قرن على أكثر تقدير إلى تغيير لغة الكتابة بلغة أخرى. هذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه الفوضى في شعب إنساني، هذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه الفوضى في شعب إنساني. والعامية بعد تختلف باختلاف الشعوب العربية، وتختلف في الشعب الواحد باختلاف مناطق. فعامية العراق لا يكاد يفهمها المصريون أو المغاربة، وعامية المصريين لا يكاد يفهمها العراقيون ولا المغاربة، وعامية المغاربة لا يكاد يفهمها العراقيون ولا المصريون. وفي البلد الواحد تختلف اللهجات العامية باختلاف طوائف الناس وباختلاف المناطق. ففي مصر مثلا عامية المنيا غير عامية جرجة، بل إن المحافظة الواحدة لتشتمل على كثير من المناطق اللغوية التي تختلف فيما بينها اختلافا غير يسير. فالقضاء على الازدواج لا يكون إذن إلا بأن تصطنع كل منطقة، بل كل مدينة، بل كل قرية لغة كتابة تتفق مع لغة حديثها. وبذلك يصبح في البلاد العربية آلاف من لغات الكتابة بمقدار ما فيها من مناطق ومدن وقرى. ولا يظن أن عاقلا ينصح بمثل هذه الفوضى. وإذا لجأنا إلى جعل لغة الكتابة في العالم العربي كله مماثلة للهجة واحدة من اللهجات العامية الحاضرة كلهجة القاهرة مثلا العامية، فإننا بذلك لا نكون قد قضينا على الازدواج إلا في منطقة واحدة من المناطق، وهي التي جعلنا لغة الكتابة متفقة مع حديثها. أما ما عداه من المناطق فستظل مشكلة الازدواج قائمة فيها، وذلك أنها ستكتب بلغة غير اللغة التي يجري بها حديث أهلها. والدعاء أن الاستكشافات كثيرة وليس في العربية كلمات للدلالة عليها اعتراض ضخم في الظاهر فارغ في الحقيقة. وهذا الاعتراض يصدق على جميع اللغات، لأن اللغات ما دامت موضوعة فألفاظها إنما وضعت طبقا لما هو معلوم لا لما هو مكنون في طي الخفاء والغيب. فكل مستكشف كان غير معلوم، ومستكشفه يصطلح له على لفظ يتخذه اسما له. وباب الاصطلاح ليس مغلقا في العربية مفتوحا في غيرها. ولو أمعنا النظر لوجدنا أنه لا حق لأمة أن تدعي أن اللفظ الذي يوضع اصطلاحا لمعنى جديد هو من لغة تلك الأمة دون غيرها بعد أن لم يكن في لغتها. هل يجوز للإيطاليين مثلا أن يدعوا أن لفظ بوجنفيليا إيطالي في حين أن اللفظ نفسه لم يكن في الإيطالية؟ وغاية الأمر أن النبات الذي سمي بهذا الاسم استكشفه شخص اسمه جنفل، وضم إليه كلمة بو أي جميل، وجعله بهيئة الكلمات اللاتينية، وكان ذلك غريبا عن جميع اللغات قبل الاستكشاف. ويجوز لأي أمة أن تصطلح على أي لفظ من لغاتها لذلك النبات. ففي مصر استعمل له لفظ الجهنمية وهو النبات المعروف، اصطلح عند المصريين على هذا اللفظ لذلك النبات من باب الاصطلاح للدلالة عليه. وما يقال في هذه الكلمة الاصطلاحية يقال في باقي الاصطلاحات. فادعاء العدول عن الفصحى إلى العامية لمثل هذه الاصطلاحات لا محل له، لأن هذه الاصطلاحات التي كانت مجهولة في الفصحى لم تكن معلومة للعامة ومسماتا في لغتهم. والمعقول أن هذه الاصطلاحات يستعملها العلماء أولا ثم تصل إلى العامة بنشر العلماء لها وبثها بين الناس. وادعاء أن العامية يمكن ضبطها واستخدامها في الكتابة ادعاء باطل لا يمكن تحقيقه، ذلك لأن الكلمات المستحدثة عن الخلط في العامية قليلة جدا ولا تتألف منها لغة، والكلمات والتراتيب العربية المحرفة في العامية كثيرة. ولكن هذا التحريف وعدم مراعاة القواعد ليس واحدا عند الناس ولا متفقا عليه، بل كل واحد يذهب فيه ما شاء، وهو مختلف باختلاف الأفواه من غير فائدة ولا رابطة. شأن كل تغيير يكون حصل لا عن ضرورة إليه بل عن الجهل، والجهل لا يكون إلا من عدم التعلم. وبسبب حصول هذه التراتيب على غير قواعد اللغة نرى المتكلم مضطرا دائما حسب الموضوع إلى الإشارة باليد والوجه وإجهاد نفسه لبيان حقيقة المعنى المقصود، والكاتب يستعيض عن هذه الإشارات والحركات والإجهاد بتخريج عباراته على مقتضى القواعد، فيتأنق في إحكام المعنى وتجويد الأسلوب، وذلك شأن الكتاب في كل اللغات. فإذا كتبنا باللغة المحرفة غير مراعين رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه وبغير نظر إلى ما يميز المضارع من الماضي كانت الكتابة غير مفهومة، وكان ذلك بمثابة العدول بالعربية عن شكلها الاشتقاقي إلى شكل متأخر. وعلى فرض أننا جمعنا تحريفات العامة وأحصيناها ونظرنا في تشابهاتها ووضعنا لها روابط وقواعد واتفقنا على استعمالها، فمن ذا الذي يضمن لنا عدم خروج العامة عنه مدفوعين إلى ذلك بالأسباب التي أخرجتهم عن قواعد لغة القرآن المجيد؟ أرجف دعاة العامية بأكاذيبهم وأجلب أعداء الفصحى بخيلهم ورجلهم، فاستقر في أذهان كثير من الناس استقرار العقيدة في القلوب أن العربية لغة صعبة تندق دون تحصيلها الأعناق وتنقطع دون بلوغ الغاية منها المطايا. واعتقد كثير من الناس أن العربية الفصحى صعبة المرتقى عصية المنال، وأنها ليست طيعة كل الطواعية ولا مرنة كل المرونة لملائمة حاجات الناس في تطورها الدؤوب. ومنزلة العربية قضت أن يسيج حولها بسياج من الأحكام والقواعد الشديدة، وشأن العربية في هذا شأن كل لغة أخرى يحرص أهلوها على حفظها من التجزؤ والتفكك، ولكن دعاة العامية جأروا بالشكوى من أحكام اللغة وقوانينها. لقد كانت الدعوات الهدامة التي تستهدف قتل العربية الفصيحة محصورة في ثلاث شعب تتناول أولاها اللغة، فيطالب بعضها بإصلاح قواعدها ويطالب بعضها الآخر بالتحول عنها إلى العامية، وتتناول ثانيتها الكتابة فيدعو بعضها إلى إصلاح قواعدها ويدعو بعضها الآخر للتحول عنها إلى الحروف اللاتينية، وتتناول الشعبة الثالثة الأدب فيدعو بعضها إلى العناية بالآداب الحديثة وما يتصل منها بالقومية خاصة، ويدعو بعضها الآخر إلى العناية بما يسمونه الأدب الشعبي، ويقصدون به كل ما هو متداول بغير العربية الفصيحة مما يختلف في البلد الواحد باختلاف القرى وبتعدد البيئات. أما ما يتناول اللغة من هذه الدعوات فقد أثاره المختطف أولا، ثم أثاره القاضي الإنجليزي ويلمور، ثم أثاره المهندس الإنجليزي ويلكوكس، وأثاره بعض الكتاب وبعض الصحف والمجلات في خلال ذلك ومن بعد ذلك، ولا يزال يثور حتى الآن بين الحين والحين، فيهيج بعد السكون ثم يعود إلى الكمون كما تتحصن الجراثيم داخل أغلفتها وأكياسها التي تحيط نفسها بها حين تأنس من قوى الجسم الدفاعية صلابة وعنادة منتظرة سنوح الفرصة لهجوم جديد في نوبة تعب أو إجهاد أو اضطراب. ولقد كانت الشكوى من النحو بسبب كثرة القيود النحوية وتنوع الحركات الإعرابية وكثرة الاختلافات بين القبائل في الظاهرة النحوية الواحدة مما أوجد كثيرا من الشواهد المخالفة للقاعدة العامة، بل وتعدد الروايات في الشاهد الواحد أحيانا، وكذلك اختلاف النحاة في كثير من الحالات النحوية ووجود التقديم والتأخير والحذف والتقدير وغير ذلك، كانت الشكوى من النحو بسبب ذلك. وضعت تلك الدعوات الهدامة وليد سوءها، واستقر في الأذهان أن العربية لغة صعبة وعلى وجه التحديد نحوها وصرفها. وليس من شك أن قواعد اللغة قد صيغت في بعض جوانبها صياغة عسيرة على الفهم، ولكن الحمل على الفصحى بالصعوبة والشذوذ دون لغات العالمين أمر لا يخفى ما فيه من الحيف والجو، بل غير العربية الفصحى من اللغات أعرق في الصعوبة منها وأمعن في العسر منه. ثم إذا كان هناك عسر فلندعو إلى التيسير لا إلى الهجر أو التغيير. قال الأستاذ عبد السلام هارون: ليس معنى تيسير النحو أن نقضي على قواعده الأساسية وعلى اصطلاحات جمهور النحاة التي تشربتها الأجيال وسرت في العروق والدماء، أعني عروق التراث الإسلامي ودماء الثقافة العربية، فالترابط وثيق شديد الصلة بين علم النحو والبلاغة والتفسير والحديث والفقه الإسلامي ونصوص الأدب العربي جاهلية وإسلامية وبين كثير غيرها من فروع الثقافة العربية. إننا ننادي بتيسير النحو وبتيسير غير النحو، بل بتيسير كل صعب في هذا الوجود، ولكننا لا نغفر أن تمس أصول العربية استنادا إلى آراء بعض شذاذ النحويين وارتكانا إلى آراء فردية لا تمت إلى مدارس ذات قدر موزون. قواعد النحو التي يزعمون أنها معقدة استطاعت أن تعيش أكثر من 1000 سنة، أنتج الناس خلالها في مختلف الأمصار العربية وغير العربية ثروة من الكتب الصحيحة العربية لا تحصى. هذه القرون العشر أصدق شهادة لصلاحية النحو من كل ما يزعمون. ويؤيد هذه الشهادة ويقويها أن الناس كانوا منذ قرن واحد أو أكثر قليلا لا يكادون يقيمون العربية، ولا يقدر على كتابة مقال سليم اللغة إلا نفر قليل منه. وقد استطاعوا رغم ما لقيت العربية في أوطانها من حرب الاحتلال الجائر خلال فترة طويلة أن يجيدوها فهما وكتابة في هذه الفترة القصيرة، وهم لم يجيدوها بتبسيط النحو ولا بتبسيط قواعد الكتاب، ولكنهم أجادوها بحفظ النحو وبحفظ قواعد الكتاب. ومن المحقق أن الجيل الذي نشأ على توقير قواعد النحو وإتقانها خير من هذا الجيل الذي لا يزال يتقلب بين مشاريع وتجارب للتبسيط والتيسير والتغيير تحتاج إلى 1000 عام لكي تثبت أنها لا تقل عن القواعد التي يقترح الاستغناء عنها، فضلا عن أن تفضلها وترجح عليها. ثم إن مزاحمة العامية للعربية ليست شيئا جديدا، فقد كانت العربية الفصحى دائما لغة أدبية، وكان العرب في جاهليتهم لا يتحدثونها في أسمارهم ولا في معاملاتهم، ولكنها كانت وقفا على الشعر الرفيع الذي يفد به أصحابه على الملوك والأشراف أو يرحلون به إلى المواسم والأسواق. وكان لهم إلى جانبه أدب محلي يتمثل في أرجازهم وفيما ينشدونه في أسمارهم مما أهملته كتب الأدب لتفاهة ما ينطوي عليه من المعاني والأغراض ولضيق مجاله وقلة عدد المتذوقين له. على أنه إن أعوزتنا الأدلة القاطعة على وجود لهجة سوقية إلى جانب اللغة الفصيحة الأدبية في الجاهلية فليست تعوزنا الأدلة على امتياز لغة الأدب من لهجات الأمصار التي كان يستخدمها الناس في حاجاتهم اليومية منذ القرن الأول الهجري. وهنا يكذب التاريخ مزاعم الذين يدعون أن لا حياة للعربية إلى جانب اللهجات السوقية التي يسمونها في هذه الأيام بالعامية. ليست العربية بدعا في صعوبة نحوها وصرفها، بل غيرها أصعب كثيرا منها وأبعد منالا. يسود بين جمهرة المثقفين العرب شعور مدمر بأن لغتنا الجميلة العربية الفصحى لغة معقدة القواعد، صعبة التعليم، كثيرة الشذوذ في مسائلها وقضاياها بحيث تجعل من تعلمها أو استخدامها والتحدث بها عبئا ثقيلا على أهلها. انتهز المغرضون هذه الفرصة وأخذوا يصيدون في الماء العكر ويدعون إلى استخدام العامية وهجر الفصحى أو خلطها بالعامية، وهي دعوة حمل لواءها منذ فترة طويلة المعادون للإسلام وأهله. فادعوا أن إعراب العربية الفصحى أمر عسير التعليم يصرف المسلمين عن منبع دينهم وعماد شريعتهم ودستور حياتهم، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل بهذه العربية الفصحى. والحق أن هذا الإعراب الذي يوصف بأنه معقد وصعب لا تنفرد به العربية الفصحى وحدها، بل إن هناك لغات كثيرة لا تزال تحيا بيننا وفيها من ظواهر الإعراب المعقد ما يفوق إعراب العربية بكثير. هذه اللغة الألمانية مثلا تقسم أسماءها اعتباطا إلى مذكر ومؤنث وجنس ثالث لا تعرفه العربية وهو المحايد، وتضع لكل واحد من هذه الأجناس الثلاثة 4 حالات إعرابية، هي حالات الفاعلية والمفعولية والإضافة والقابلية. وهذه الحالة الأخيرة لا تعرفها العربية وهي إعراب المفعول الثاني، فهي من حالات المفعولية في العربية وليست حالة خاصة فيها. تلك هي حالات إعراب الاسم المفرد المعرف في الألمانية، والمفرد المنكر له 4 حالات أخرى، وكذلك الجمع المعرف والجمع المنكر. وبناء الجملة في اللغة الألمانية له نظام صارم، فالفعل يحتل فيها المرتبة الثانية دائما إلا في الجمل الفرعية كالجمل التعليلية مثلا، فإن الفعل يؤخر فيها إلى نهاية الجمل. وإن من يشكو من كثرة جموع التكسير في العربية وغلبة الشذوذ على قواعد هذا الجمع فيها سيحمد للعربية الاضطراد النسبي في هذه القواعد إذا درس اللغة الألمانية، ورأى كثرة صيغ هذه الجموع فيها وفقدان القاعدة التي تخضع لها تماما، إلى درجة أن كل كتاب في تعليم قواعد الألماني تبدأ صفحاته الأولى بهذه العبارة: احفظ مع كل اسم أداة تعريفه وصيغة جمعه، لأنه ليست هناك قاعدة لذلك. وليس ذلك في لغتنا العربية الشريفة، وليست العربية إذن بدعا بين اللغات في صعوبة القواعد، غير أن شيئا من هذه الصعوبة يعود بالتأكيد إلى طريقة عرض النحويين لقواعده، فقد خلطوا في هذه القواعد بين الواقع اللغوي والمنطق العقلي، وبعدوا عن وصف هذا الواقع إلى المماحكات اللفظية، وامتلأت كتبهم بالجدل والخلافات العظيمة، فضل المتعلم وسط هذا الركام الهائل من الآراء المتناقضة في بعض الأحيان. والحقيقة أن القواعد الأساسية لنحو اللغة العربية يمكن أن تستخلص في صفحات قليلة مصفات من هذا الحشو الذي لا طائل وراءه. ولا شك أن جمهرة المعلمين وطريقة التعليم من أكبر أسباب نفور الناشئة من اللغة وعزوفهم عنها، فيجب على المعلمين أن يصلوا فكر الناشئ بالفصحى في جميع أطوار عمره المدرسي، فيسمع بها دروسه في كل ما يتعلم ويؤدي بها أفكاره في كل ما يكتب. أما تعليم الفصحى بالعامية وتحفيظ القواعد ليقرأ بها الطالب كتاب المطالعة دون أي كتاب، ويكتب بها موضوع الإنشاء دون أي موضوع، وأما تدريس الأدب على أنه سجل ولادات ووفيات وديوان حوادث وروايات، فذلك هو الذي كره الدارسين في اللغة وزهد الناشئين في الأدب وصرف أدباء الشباب إلى الآداب الأوروبية. فالمتفرنسون مثلا يحفظون هوغو ولا يحفظون المتنبي، ويدرسون فولتير ولا يدرسون الجاحظ، ويقرؤون لامارتين ولا يقرؤون البديع. ومن هنا نشأت هذه التبعية المعيبة التي فرضت على أدبنا لآداب الغرب. فأساليب الكتابة اليوم هي أساليب الكتابة في الغرب، ومذاهب الأدب عندنا هي مذاهب الأدب في الغرب، مع أن أدبهم في جملته مبني على الإلحاد والوثنية الإغريقية، وأدبنا في جملته مبني على التوحيد والفضيلة والقرآن والسنة، فأنا يلتقيان. إن الشريعة السمحاء التي هزمت الفساد وقهرت الاستبداد وحررت الإنسان جديرة بأن تكفل الإصلاح للتعليم والاستقلال للأدب والاستقامة للفكر، لتسير الأمة صحيحة الجسد والروح، قوية الذات والمعنى، متحدة الرأي والهوى، إلى ما يرجى لها من سلطان وعمران وعزة. والدعوة إلى تيسير النحو أول من نادى بها ابن مضائن القرطبي المتوفى سنة 92 و500، وذلك عندما ألف كتابه المشهور الرد على النحاة. خلاصة كتاب ابن مضاء أنه دعا إلى إلغاء بعض القواعد والقضايا النحوية، وأودعه جملة من آرائه المناهضة لنحاة العربية وبخاصة نحاة البصرة، محاولا أن يرد بعض أصول النحو وأن يخلصه من العلل وكثرة الفروع والتأويل، مقتفيا أثر أمير الظاهرية يعقوب بن يوسف، فأخذ يطبق ظاهريته على النحو، أخذ يطبق الظاهرية كمعتقد ومذهب على النحو. ومن أول هذه القضايا قضية العامل، أي العامل المعنوي أو اللفظي، فطالب ابن مضاء بعدم الاهتمام بالعامل وحمل عليه، وطالب النحاة أن يتخلصوا منه ويلغوه، ونفى العلل والقياس في النحو كما رفضها في الفقه، لأن الظاهرية كما هو معلوم لا يقولون بالقياس، فنفى هو القياس في النحو كما هو منفي عند الظاهرية في الفقه. وعلى هذا فابن مضائن القرطبي أول من نادى بتيسير النحو، ولكن مقصده لم يكن مقصد الذين يطعنون في اللغة ويريدون إقصاءها. ومع ذلك قال عبد السلام هارون: إن ابن مضائن الذي اتخذ إماما في هذا التيسير رجل لا يكاد يعي ما يقوله في النحو، ونحن نقرأ كلامه حين يشن هجوما عنيفا على نظرية العامل، ويتخيل أمامه ميدان حرب يصول فيه ويجول ليقضي على كلمة النحويين إن العامل يعمل في المعمول، فنرى قولا متهالكا. فأي فكاهة هذه التي نستخرجها من هذا الهجوم الذي يقول فيه؟ وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضا فباطل عقلا وشرعا، لا يقول به أحد من العقلاء لمعان يطول ذكرها فيما المقصد إيجازه. قال أي ابن مضاء منها أي من تلك المعاني أن شرط الفاعل أن يكون موجودا حينما يفعل فعله، ولا يحدث الإعراب فيما يحدث إلا بعد عدم الفاعل، فلا ينصب زيد بعد إن في قولنا إن زيدا إلا بعد عدم إن. ظريف جدا، يعني عندما تقول إن زيدا يقول إن نصب زيد هنا لا يكون إلا بعد فناء إن، فأنت تقول إن ذهبت زيدا فالنصب لا يكون إلا بعد عدم إن. فإن قيل بما يرد على من يعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي العاملة، قيل الفاعل عند القائلين به إما أن يعمل بإرادة كالحيوان، وإما أن يفعل بالطبع كما تحرق النار ويبرد الماء، ولا فاعل إلا الله عند أهل الحق، وفعل الإنسان وسائر الحيوان فعل الله تعالى، وكذلك الماء والنار وسائر ما يعمل، وقد تبين هذا في موضعه يعني من كتب الكلام. وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل لا ألفاظها ولا معانيها، لأنها لا تفعل بإرادة ولا طبع. هذا والله من أعجب ما يقول، هكذا نمط كلامه في زوايا كتابه العجيب. أفنجعل من يفكر بهذه العقلية المنحرفة إماما لنا فيما نحن بسبيله من تيسير؟ إن مذهب ابن مضاء الظاهري وعقيدته الدينية الخاصة أفسدت عليه تفكيره في تعبير مجازي استعمله النحاة ليدل على أن العوامل دلائل تعيننا على ضبط ما يأتي بعدها أو قبلها من معمولات، لكنه خلط وأخرج دينه وعقيدته الخاصة الظاهرية ليستخدمها في مهاجمة النحويين في أقوى معاقلهم، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. في استطاعة التيسير الصالح أن يقدم هذا النحو في ثوب جديد من حسن الأداء، أو في ترتيب بديع من نظام العلم وأسلوب عصري ملائم، وأن يجاري المنهجية الحديثة التربوية ويسير معها محتفظا بأصوله وعناصره. وأصحاب النحو الجديد أو ما يسمونه تيسير النحو شعبة من تلك الفرقة الموكلة بهدم تراثنا وقطع كل صلة تربطنا به، فهم لا يهدمون لأن الهدم وسيلتهم إلى البناء من جديد كما يزعمون، ولكنهم يهدمون في حقيقة الأمر لأن الهدم هدفهم وغايتهم، وهم بهذا الهدم يمهدون الأرض ويسوونها لبناء جديد، ولكنه للأجنبي لا لنا، ويمحون كل ما في صحفنا لتصبح صحفا بيضاء يسطرون فيها أو يسطر فيها الذين يسخرونهم لما يعملون من بعد كما يشاءون. إن أصحاب القواعد الجديدة شعبة من فرقة الهدامين، وقواعدهم الجديدة ليست إلا أسلوبا في الهدم. مما شغب به الهدامون وصانع الفتن من دعاة العامية ما يتعلق بالكتابة العربية، وقالوا إن الكتابة فيها غير ميسرة، مع أن مطابقة الصوت المسموع بالصورة المقروءة هي في العربية أوضح منها في الإنجليزية وفي الفرنسية اللتين يتقنهما معظم المتدمرين وصانع الفتن من الهدامين. فالفرنسي يسقط من النطق 4 حروف من أواخر الكلمات في كثير من الأحيان، يسقطها من النطق ولا ينطق بها، والإنجليزي يفعل ذلك في مثل حرفي H و O في honor وحرفي جي اتش في رايت وفي ثرو، وهو بعد ذلك يكتب الصوت الواحد في 6 صور احيانا مثل الياء التي تصور الكسرة الطويلة في مثل كبير في العربية. هذا الصوت وهو الياء التي تصور الكسرة الطويلة في مثل كبير هذا يكتب في الإنجليزية على 6 صور متعددة لا يميز إحداها عن الأخرى منطق ولا قواعد، إنما تحفظ هكذا ضربة لازم، وهي الواي والإي والإي إي والآي إي والإي آي والإي إي والإي إي، بينما هو لا يكتب في العربية إلا ياء، فأيهما أعصر وأيهما يدعو إلى الخلط، العربية البريئة السمحة أم هذه اللغة الأعجمية؟ حرف كاف لا يكتب في العربية إلا كافا، وهو يكتب في الإنجليزية على صور عدة هي CH والQ والCK والكي والسي كلها تنطق في بعض الكلمات كافة، وأما الكاف عندنا فهي كاف ليس أكثر، ولكن هذه الصور المتعددة تنطق في بعض الكلمات كافا في تلك الكلمات الإنجليزية. فيوم أعصر لغة البريئة السمحة، لغة القرآن المجيد ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، أم هذه اللكنة الأعجمية؟ حرف فاء لا يكتب في العربية إلا فاء، وهو يكتب في الإنجليزية بي اتش وإف وجي اتش، كل ذلك ينطق عندهم فاء، وأما عندنا نحن فالفاء هي الفاء. وقس على ذلك ما لا سبيل إلى إحصائه من الأمثلة العديدة في مختلف الأصوات. ثم إن لكل صوت في العربية حرفا واحدا يصوره، وبعض الأصوات العربية لا يصورها إلا حرفان في الإنجليزية، مثل حرف الشين العربي يقابله في الإنجليزية الاس اتش، وحرف الذال يقابله حرف التي اتش في الإنجليزية، حرف واحد يقابله حرفان في الإنجليزية، وهو عندنا حرف واحد الشين حرف واحد يقابله في الإنجليزية الاس اتش، وحرف الذال يقابله حرف تي اتش. وميزة ثالثة للكتابة العربية، وهي أن الحرف لا يقرأ إلا على صورة صوتية واحدة، وليس كذلك الحرف الإنجليزي سي، ينطق سين أحيانا وينطق كاف أحيانا، وتي اتش ينطق ذال أحيانا وينطق ثاء أحيانا أخرى، والجي ينطق جيما قاهرية تميل نحو الكاف وينطق جيما معطشة حينا آخر. أيقال بعد ذلك كله إن العربية معقدة نحوا أو كتابة؟ والذين يشكون من صعوبتها أو يتشاكون يتقنون ما هو أكثر منها تعقيدا ولا يخطئون فيه، بل إن منهم من يتقن لغتين أو ثلاث لغات أجنبية معقدة في بعض الأحيان يقيمونها ويخجلون أن يخطئوا فيها حين لا يقيمون لغتهم ولا يخجلون أن يخطئوا فيها، بل ربما فاخروا به وقالوا ساخرين نحن لا نتكلم لغة سيبويه، يعني يخطئ الواحد منهم في اللغة العربية الشريفة ويتبجح بأنه يخطئ ويقول نحن لا نتكلم لغة سيبويه، ويجد من الجرائم التي لا تغتفر ألا يخرج لسانه في مثل قوله ذا، إذا لم يخرج لسانه قطع لسانه. وأما في الصلاة إذا صلى فإنه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ولا يخرج لسانه، وهو يحتاج قطع لسانه، لأن العظيم سوى العظيم والظلم سوى الظلم. وكثير منهم لا يعلم أن سيبويه كان فارسي الأصل رحمه الله وغفر له. الشكوى من الكتابة العربية ترجع إلى بعض الأجانب في المحاولات التي قاموا بها للقضاء على العربي، ولم يكتفي هؤلاء بالدعوة إلى العامية لإحلالها محل العربية فحسب، وإنما دعوا أيضا إلى تبديل حروفها لكي يطمسوا معالمها ويقضوا بذلك على جميع مقوماتها. أما عيب الكتابة العربية التي وصفوها أنها عقيمة معقدة فهو في نظرهم خلوها من حروف الحركات. أثار هذه الشكوى سبيثا سنة 80 و 800 و1000 في كتابه قواعد اللغة العربية العامية في مصر، واقترح لحلها استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، وقام فعلا بوضع طريقة الكتابة بالحروف اللاتينية وطبقها في النصوص العامية التي مثل بها في كتابه. ثم ردد الشكوى ونادى بالاقتراح نفسه كثير من الباحثين الأجانب الذين تناولوا دراسة العامية، فكان من جراء ذلك أن اشتغل الباحثون عندنا منذ أواخر القرن 19 بمسألة تيسير الكتابة العربية، وما زالوا يشتغلون بها إلى الآن. وقد اهتم مجمع اللغة العربية بالقاهرة بهذه المسألة وجعلها مدار كثير من المقترحات والمناقشات، وأسهم أعضاؤه بدورهم في إيجاد حلول لها، كما أنه قرر في إحدى جلساته وضع جائزة قدرها 1000 جنيه لأحسن اقتراح لتيسير الكتابة العربية. كان عبد العزيز فهمي اقترح استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، وذلك في الجلسة التي عقدها المجمع في 3 مايو 43,900,000. لم يكن عبد العزيز فهمي أول من فكر في مشروع استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، ولكنه كان أول من اهتم بالفكرات اهتماما جديا في مصر. أدخل عليها بعض التعديلات وبذل جهودا كبيرة لتدعيمها لكي يغري الناس بقبولها. استهل عرض فكرته بحملة قاسية على اللغة العربية، وبعد أن ذكر صعوبات تتعلق بنحو العربية وصرفها انتقل إلى التنديد برسم كتابته. وفي رأيي أن هذا الرسم هو أهم أسباب مرض العربي، وأنه الكارثة الحائقة بنا في لغتنا. واختتم كلامه عن هذه الصعوبات بالنعي على اللغة العربية وأهلها فقال: وهذه المشقة تحملني على الاعتقاد بأن اللغة العربية من أسباب تأخر الشرقيين، لأن قواعدها عسيرة ورسمها مضلل، فمن تحدث في نفسه فكرة مفيدة للناس ويحب نشرها فيهم بالكتابة أو الخطابة يأخذه خوف انتقاد عبارته، فيكتم فكرته في نفسه ويميتها، أو هو ينشرها بلغة من اللغات الأجنبية التي أصبحت عند كثير من الشرقيين أيسر عليهم من لغتهم العربية. وانتهى إلى القول بوجوب تغيير رسم الكتابة العربية. أما الطريقة التي اهتدى إليها بعد تفكير طويل كما يقول لإحداث هذا التغيير، فهي اتخاذ الحروف اللاتينية وما فيها من حروف الحركات بدل حروفنا العربية، زاعما أن جميع الأمم التي تستعمل حروف الحركة في كتابتها هي الأمم الراقية علميا وصناعيا، هم أهل أوروبا وأمريكا إطلاقا. أما الأمم التي لا حروف حركات عندها كالصين وإيران والترك قبل الآن والعرب، فكلها من الأمم المتأخرة علميا وصناعيا. ومن عجب أن تتردد أصداء استبدال الحروف العربية في المجمع الذي أنشئ لحماية العربية. كان أحمد لطف السيد قد تقدم باقتراح لإصلاح الخط العربي 99,800,000 بالدلالة بالحروف على الحركات. وكتب مجمعي آخر وهو عيسى إسكندر المعلوف سلسلة من المقالات عن اللهجة العربية العامية، والمعلوف هذا وأبوه المعلوف الكبير من أصحاب العداء الصريح للعربي. ومن عجب أن يكون المستشرق الإيطالي نالينو أوعى بأثر استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية من المجمعيين الذين هم في المجمع الذي أنشئ من أجل حماية العربي. فيقول هذا المستشرق الإيطالي: وقد ناهض اقتراح الاستبدال مبينا آثاره وأخطاره، وكتب عن الحروف اللاتينية هل تصلح للكتابة العربية، وبدأ حديثا، بدأ نالينو المستشرق الإيطالي حديثه بالكلام عن الانقلاب التركي في الحكومة الكمالية، الكمالية نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك، واستبدالها الحروف اللاتينية بالحروف العربية. وبين أن سبب هذا التغير أو التغيير سياسي، وهو محاربة العنصر العربي والدين الإسلامي، فهم يريدون أن يزعموا أن المدنية التركية أقدم المدنيات، فهي تتصل بالمدنيات البابلية والآشورية القديمة ولا اتصال لها بالتمدن الإسلامي. ولهذا نجد جملة قوية تمثلت في كثير من المظاهر كإبطال الأحوال الشخصية، تطبيق القانون المدني السويسري، وتغيير الزي، ومحاكمة من يلبسون الطربوش، والتزام مواعيد العمل في رمضان كالعادة، وما إلى ذلك. عرض نالينو اقتراح كتابة العربية بالحروف اللاتينية وبنى معارضته على أسباب منه: أن الخط العربي موافق لطبيعة اللغة العربية، ولو أردنا استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية لتحتم علينا إيجاد حروف جديدة نضيفها إلى الأبجدية اللاتينية الحالية لكي تعبر عن الأصوات العربية التي تمثلها حروف الجيم والحاء والقاء والشين والطاء والضاء والصاب والضاد والعين والغين، ولاحتجنا كذلك إلى التمييز بين الحروف المتحركة الممدودة والحروف القصيرة. ومن الأسباب أيضا أن الخط العربي يمتاز بميزة فذة، فهو قريب مما يسمى بالاختزال، والخط العربي ليس في حاجة إلى اختزال لأن طبيعته تغنيه عن طرق الاختزال. من الأسباب أن استبدال الخط اللاتيني بالخط العربي يستتبع نتائج خطيرة، هذا كلام المستشرق الإيطالي نالينو يرد على المجمعيين من المسلمين العرب، يقول: إن استبدال الخط اللاتيني بالخط العربي يستتبع نتائج خطيرة، فكيف يكون مصير الكنوز العظيمة التي خلفتها الآداب الإسلامية في الدين والعلوم والآداب وغيرها، وكلها مدونة بالخط العربي؟ وأمر كهذا فوق أنه خطير فهو متعد، لأن الحركات لها شأنها الكبير في الخط العربي وهي غير كبيرة الأهمية في اللاتيني. هذا كلام رد كثير من أهل العلم والأدب على عبد العزيز فهمي اقتراحه باستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، ممن رد الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، فرد بمقال في الرسالة في أبريل سنة 44 و900 وألف، فقال: غاية المشروع الذي انتحله أن ييسر نطق الكلمة المكتوبة في حال إفرادها، غير ناظر إلى سهولة الاهتداء إلى الاشتقاق الذي هو أصل العربي، وأراد أن يأمن الخطأ في الأعراب والتحريف في ضبط الكلمة، فنسي كل شيء ولم ينظر ماذا يجلب مشروعه من التضليل والتشويه والتعسير والاستحالة والغموض الأعمى الذي لا يهدي إلى شيء في هذه اللغة العربية، وهذا وحده عجب من العجب. ثم زعم صاحب المشروع أن الحروف العربية تعوق القراءة، فمهما تعلمها الإنسان فلا بد أن يخطئ، وأن هذا المشكلة قد عالجه الأقدمون بوضع الشكل، ولكن هذا الشكل قد أفلس بل كان مجلبة لزيادات التحريف والتصحيف. كذا قال: هما علتان، يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله، هما علتان ثم علتان ملفقتان قد غلغل فيهما البطلان ونخرتهما المغالطة في الصميم وفي المنطق، ونحن لن نناقش اليوم هاتين العلتين إلا من وجه واحد يظهر به فسادهما، فالخطأ عندنا لا يعود إلى صعوبة الحرف المكتوب، وإنما يعود إلى القارئ المخطئ نفسه، وهذا هو وضع القضية عندنا. إذا كان المتكلم حين يتكلم يستطيع أن يسوق كلامه على العربية الصحيحة غير مخطئ، فمحال أن يخطئ فيها عند القراءة مهما اختلف الخط عليه سهولة وصعوبة، لأن النطق سابق القراءة. فالذي لا يخطئ وهو يتكلم لا يتأتى له أن يخطئ وهو يقرأ حرفا مكتوبا ظاهرا مميزا ببعض الدلالات. وإذا عولج بعض العسر بوضع الشكل على الحرف فالخطأ عندئذ أشد استحالة لوجود دلالات صريحة لا تقل في إفصاحها وبيانها عن حروف الحركات التي أرادها صاحب هذا المشروع اللاتيني. ومن ثم فهي ليست مجلبة لزيادة التصحيف والتحريف كما زعم. أما قوله في خلال ذلك إن الشكل قد أفلس، فهذا حكم باطل في قضية باطلة بطبيعتها، وما دامت القضية في أصلها لا تصح على الوضع الذي لفقه فالحكم نفسه لم يدخل إلا زيادة في التلفيق. لقد نسي صاحب الحروف اللاتينية أن الإعراب في العربية شيء يختلف اختلافا كبيرا عن سائر اللغات المكتوبة بالحروف اللاتينية، وأن الخطأ فيه لن يكون من قبل الكتابة سهلة أو صعبة، بل هو راجع إلى المتكلم أو القارئ من قبل الضعف والقوة والعلم والجهل ليس غير. ورد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ردا متينا بين فيه حقيقة الدعوة التي دعا إليها عبد العزيز فهم، وبين بعض ما دار حولها من أخذ ورد، فقال رحمه الله: ولم يكتفي صاحب الاقتراح بما اقترح، بل راح يرد على معارضيه في كتاب خرج في بعض مسائله إلى الإزراء بالتشريع الإسلامي والسخرية منه، وممن يدعو إلى العمل به في هذه العصور في بلاد الإسلام. والتاريخ منذ أكثر من 1300 سنة منذ أن أشرق نور الإسلام يربط الإسلام بلغة العرب أو تقريبات، فلا يستطيع أحد أن يتخيل أمة مسلمة غير عربية، ولا أن يتخيل لغة العرب منفصلة عن الإسلام. والقرآن أوثق سبب يصل الإسلام بالعروبة لا تنفصم عراه، فلا تكون أمة عربية ولا أمة مسلمة إلا بهذا القرآن. والمثل متوافرة في من مضى وفي من بقي، وسيكون من أثر اتحاد الأمم العربية اتحاد الأمم الإسلامية حتما مقضية، وإن أبى من أبى وإن كره من كره، فذلك الذي تقتضيه فطرة الدين وفطرة اللغة ووحدة الروح ووحدة التفكير، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأردت أن أكشف عن مقصده الحقيقي باقتراح من كلامه وألفاظه، وأن أنقد بعض ما عرض له من مسائل في العلم ظهر أنه لا يعرف فيها شيئا، عرض لها عرضا عجيبا لو تركه ستر نفسه. أما اقتراحه الميت السخيف فما أبالي ألا أرد عليه، اكتفاء بما قيل من قبل، وثقة مني ألا تقوم له قائمة من بعد. ولا أظن عاقلا يخدع بعد ذلك فيصدق الباشا في ادعائه أنه يريد المحافظة على العربية الفصحى وهو يسخط عليها كل هذا السخط ويندد بها كل هذا التنديد، بل يندد بالأمم المنفصلة سياسيا أن لم يدر بخلب أحد من أهلها أن يجعل من لهجته لغة قائمة بذاتها لها نحوها وصرفها. يعني بعد سقوط الخلافة سنة 24 و900 وألف، فكان يندد بالأمم التي انفصلت عن الخلافة سياسيا وصارت أمما مستقلة، لما لم تتخذ كل أمة عاميتها لغة رسمية لها؟ فإن لم تكن هذه دعوة صريحة إلى تمزيق العربية إلى لغات عدة كما فعل الفرنسيون والإيطاليون والأسبان، فما ندري كيف تكون الدعوة، بل لا يدري أحد من الناس. إذن فالأمر واضح، ليس الأمر أمر تيسير الكتابة العربية حتى تمثل النطق بها تمثيلا صحيحا، ولكن الأمر أخطر من ذلك وأبعد أثرا. الأمر أن لهذه اللغة جرسا ولوكة يضربان صماخ أذن الطفل، فيجب أن نغير هذا وأن نمهد له باصطناع الحروف اللاتينية التي لها جرس يخالف جرس الحروف العربية في المخارج والحركات وتوقيت الكلمة في أثناء نطقها، وهو شيء في صميم اللغة كالمعنى ورسم الكلمة على السواء. حتى إذا ما تبلبلت الألسن العربية ومرنت على هذه الحروف اللاتينية ولهجاتها وجرسها وعلى الحروف المستحدثة التي ابتكرها المجمع اللغوي في قراره العجيب بشأن كتابة الأعلام الأعجمية بحروف عربية، أمكن التدرج في الانتقال إلى اصطناع لغة أخرى أعجمية أو خلق لغة بين بين لا هي عربية ولا هي أعجمية، وتفرقت الأمة العربية شذر مذر ونسوا هذا القرآن الذي يجمع بينهم ويوحد لسانهم، إذ لن يستطيعوا إخضاعه لهذه اللكنة الأعجمية التي تدل عليها الحروف اللاتينية. وإذن فليس الأمر أمر المحافظة على العربية الفصحى كما يقول دفاعا عن نفسه: أيها الرجل اقرأ كتابك تجد أنك رضيت عن كل لغة حتى العبرية وما اصطفيت لسخطك وسخريتك إلا العربية. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. حاول الهدامون من دعاة العامية صرف أبناء الأمة عن الاهتمام بالأدب العربي القديم، فدعوا تارة إلى أن تخص الآداب القومية بمزيد من عناية الدارسين، فتعنى مصر بالأدب المصري، ويعنى العراق بالأدب العراقي، ويعنى الشام بالأدب الشامي، ويعنى المغرب بالأدب المغربي. ودعوا تارة إلى توجيه عناية خاصة للآداب الحديثة، ودعوا تارة أخرى إلى العناية بما يحلو لبعض الناس أن يسميه الأدب الشعبي. والهدف الأول والأخير من كل هذه المحاولات هو صرف الناس عن الثقافة العربية القديمة وتقليل العناية بالماضي العربي الإسلامي، شعره ونثره وتاريخه وعلومه، بزعم أنها قد أصبحت شيئا قديما لا يلائم حياتنا ولا يتصل به. والجانب الهدام من هذه الدعوة هو أنها تؤدي إلى تفريق المجتمع العربي بل والإسلامي الذي يلتقي عند الاشتراك في مناهج دراسة العربية وتذوق أساليبها، فليس في العرب كلهم واحد لا يعرف الأعلام الشامخة في الأدب العربي القديم، وليس فيهم واحد لا يقع هؤلاء الأعلام من نفسه موقع الإكبار والتقدير، وكل العرب يسمون الفاعل فاعلا ويسمون المفعول به مفعولا، ويسمون كل باب من أبواب النحو باسم واحد، ويسمون التشبيه تشبيها والاستعارة استعارة، ويسمون كل واحد من أبواب البلاغة باسمه. فإذا انصرف الناس عن دراسة الأدب العربي القديم وذهب كل واحد منهم مذهبه في دراسة آداب بلده أو في دراسة الآداب الحديثة أو ما يسمى بالآداب الشعبية، لم يبقى هناك قدر مشترك بين ثقافات الجيل القادم من العرب، بل المسلمين يتمزقون ويتبددون شذر مذر كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وكان من جراء تلك الدعوة الهدامة أن صار في كليات الآداب في أقسام اللغة العربية بها، وصار كذلك في دار العلوم وفي غيرها من المعاهد والكليات التي تدرس العربية بزعمها، صار فيها كرسي لدرس الأدب الشعبي، وصاروا يتتبعونه ويجتهدون في تحريره لكي يكون الأمر كما قال شاعر الربابة وهو يصف الملحمة بين الهلاليين والزناتيين، وكيف أن أبا زيد لما ضرب الزناتي خليفة بالحربة يقول الشاعر مصورا ما كان وضربوا بالحربة مشيت في سدر سبعة أيام. يريدون فصم العرى بين أبناء الأمة وتراثه الخالد العظيم الذي ليس لأمة على ظهر الأرض قط ولن يكون. القدر المشترك من الثقافة هو الذي يكون القدر المشترك من الذوق ومن طريقة التفكير الذي لا تفاهم ولا تواصل بغيره. إذا انصرف الناس عن دراسة علوم الآداب العربية القديمة كالنحو والبلاغة وجروا وراء كل ناعق بزعم أن القواعد معقدة، وذهب كل منهم مذهبه في استنباط قواعد جديدة وتسمية المسميات بأسماء مبتكرة لم يفهم أحدهم عن الآخر، فالدعوات الهدامة كلها تستهدف غايتين: الأولى تفريق المسلمين عامة والعرب خاصة بتفريقهم في الدين وتفريقهم في اللغة وتفريقهم في الثقافة، وقطع الطريق على توسع اللغة العربية المحتمل بين مسلم العالم حتى لا تتم وحدتهم الكاملة. المسلمون لا يصيرون أمة واحدة حتى تكون لغتهم واحدة. المسلمون لا يصيرون أمة واحدة حتى تكون لغتهم واحدة. وإذا كان الذين يتكلمون العربية الآن ينادون بالتخلي عنه، فلأي شيء يتعلمها الذين لا يتكلمونها؟ وهم إنما يريدون أن يتعلموها ليتيسر لهم التفاهم مع الذين يتكلمونها. فإذا كان الذين يتكلمونها يدعون إلى هجرها، فلماذا يتعلمها الذين لا يتكلمونها؟ والعجب أننا نطالب بالاعتراف باللغة العربية في المجامع الدولية، فأي هذه اللهجات في زعم دعاة السوقية يريدون أن تكون هي اللغة المعترف بها في المجامع الدولية. فهذا هو الهدف الأول. والثاني قطع ما بينهم وبين قديمهم والحكم على كتابهم القرآن العظيم وكل تراثهم بالموت، لأن هذا القديم المشترك هو الذي يربطهم ويضم بعضهم إلى بعض. ليس الخطر الكبير في الدعوة إلى العامية ولا هو في الدعوة إلى الحروف اللاتينية، فمثل هذه الدعوات ظاهر الخطر وأصحابها من مغفلي الهدامين، أصحاب هذه الدعوات من مغفلي الهدامين، ولكن الخطر الحقيقي هو من أنصاف الحلول. الخطر الحقيقي في الدعوات التي يتولاها خبثاء الهدامين ممن يخفون أغراضهم الخطيرة ويضعونها في أحب الصور إلى الناس، ولا يطمعون في كسب عاجل ولا يطلبون انقلابا كاملا سريعا، ولكنهم يقنعون بالتحول الهادئ الذي لا يكاد يسترعي الانتباه. الخطرون من خبثاء الهدامين هم الذين يزعمون أنهم مشفقون على العربية وأنهم يحمونها من خطر الداعين إلى العامية وإلى كتابتها باللاتيني، ولذلك هم لا يطالبون إلا بتطعيمها بالعامية ولا يطالبون بأكثر من تعديل بعض قواعده، ولا يذهبون إلى استبدال الحروف اللاتينية بحروفها، ولكنهم يقترحون تغيير قواعد الإملاء. هؤلاء هم أصحاب الحل الوسط الذين يمثلون في هذه المؤامرة عضو العصابة الذي تنحصر مهمته في التظاهر أمام الضحية بالشفقة عليه والحرص على مصلحته، لتسكن نفسه إليه فرارا من حملات السكاكين الذين يتهددونه، والواقع أنهم جميعا على سواء. المسألة لا تحتمل حلا وسط، إما أن نتمسك بديننا ووحدتنا فنتمسك بالعربية كتابة ولغة ونحوا وأدبا وثقافة، وإما أن نسقط هذه الاعتبارات من حسابنا، وعند ذلك يستوي أن يكون الذي نعدل إليه هو هذا أو ذاك مما يقترحون. يقولون إن اللغات الأوروبية قد تطور، فيجب أن تتطور لغتنا كما تطورت لغاتهم. هناك فرق بين التطور والتطوير. تتطور اللغة بأن تفرض عليها قوانين قاهرة، هذا التطور، فتتطور إنها فرضت عليها قوانين قاهرة، هذا التطور. أما التطوير فهو سعي مفتعل إلى التطور، هو إرادة إحداث هذا التطور دون أن تكون له مبررات تستدعيه. التطور لا يسعى إليه ولا يصطنع، ولكنه يفرض نفسه، فلا نجد بدا من الخضوع له. وأي نعمة وأي مزية في تطور اللغات الأوروبية حتى نسعى إلى افتعال نظيره في لغتنا. إن هذا التطور كان نكبة على أصحابه، قطعهم أمما بعد أن كانوا أمة واحدة، فما زالوا في خلاف وحروب منذ ذلك الوقت. ثم إنه لم يحكم على تراثهم القديم المشترك وحده بالموت، بل هو لا يزال يقضي بين الحين والحين على التراث القومي لكل شعب من هذه الشعوب بالموت، حتى ما يستطيع الإنجليزي اليوم من عامة الشعب أن يفهم لغة شكسبير الذي مات في القرن السابع عشر، بينما لا يستطيع الإنجليزي المثقف أن يقرأ ما قبل شكسبير كتشوسر، ولا يقدر عليه إلا قلة من المتخصصين، ومثل ذلك الفرنسية والإيطالية وسائر اللغات الأوروبية الحديثة. أما نحن العرب فعلى اختلاف أقدارنا من الثقافة نقرأ القرآن ونفهمه إلا قليلا، مما ترجع صعوبته إلى دقة المعاني في أغلب الأحيان، ونقرأ كثيرا من تراث المتقدمين، فلا نكاد نحس فارقا بين أسلوبها وأسلوب بعض المجيدين من المعاصرين. فلماذا نسعى إلى أن نفقد أنفسنا هذه المزايا التي لم تفرض علينا فقدها ضرورة من الضرورات؟ لماذا نحسد أوروبا التي ابتليت بذلك على مصابها، ونصنع صنيع اليهود الذين قالوا لنبيهم حين مروا بقوم من الكفار عاكفين على أصنام لهم يعبدونها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ والخلاصة من هذا البحث أن العربية لغة ميسرة، هي لغة الذكر الحكيم، يسرها الله تعالى كما يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه العربية أمانة في أعناق المسلمين، لا أقول من أبنائها الذين هم من العرب الأقحاح، ولكن كل مسلم مهما كانت جنسيته صارت العربية لغته، وصار مسؤولا عنها بقدر ينبغي أن يتحمل المسؤولية فيه. الدفاع عن العربية دفاع عن كيان أمة برمتها، ولا يكون ذلك إلا بهتك الأستار المسدلة التي عمل من ورائها رجال من قبل، ولا يزال رجال يعملون من ورائها، اختارتهم الثقافة الغربية الوثنية النصرانية ليحققوا لهذه الثقافة غلبة على عقولنا وعلى مجتمعنا وعلى حياتنا وعلى ثقافتنا وعلى تراثنا، وبهذه الغلبة يتم انهيار الكيان العظيم الذي بناه آباؤنا في قرون متطاولة وصححوا به فساد الحياة البشرية في نواحيها الدينية والإنسانية والأدبية والأخلاقية والعملية والفكرية، وردوها إلى طريق مستقيم علم ذلك من علم وجهله من جهل. واللغة كما قال الرافعي غفر الله له هي صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجودا متميزا قائما بخصائصه. وما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولن حطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. إن العربية المجاهدة هي لغة القرآن المجيد، وهي لغة النبوة الخاتمة، وهي سيدة اللغات، وهي السابقة بالوصلة، المحافظة على خصائص اللغة السامية الأصلية التي تفرعت عنها اللغات السامية المختلفة. والعربية هي الآخرة بالنبوة بما نزل بها من الوحي المعصوم العصي على التحريف والتصحيح، المعصوم من التغيير والتبديل، المحفوظ من الزيادة والنقصان. لقد كان اللحن يعد هجنة في اللسان تمسخ المعنى وتفسد المبنى، وفيه قال عبد الملك بن مروان كلمته المشهورة: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. ولقد بلغ من وعي السالفين بأهمية اللغة أن قال محمد بن أحمد الخوارزمي المتوفى سنة 400، والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية، والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. ولقد قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق به الذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك، وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته صلى الله عليه وسلم وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. لقد شوه أقوام من بني جلدتنا تراثنا وتاريخنا ولغتنا، ولو كان القائم على توجيه العقل العربي يهودا ما وصلوا به إلى أبشع من ذلك. وإذا كان ذلك كذلك فكيف نحمي كيانا كرهناه وتاريخا دنسناه وتراثا ازدريناه وأمة صورتها لنا الدراسات الضارة في صورة شر أمة أخرجت للناس وأجهل أمة أخرجت للناس وأجفى أمة أخرجت للناس؟ لقد صوروا أدب الأمة في صورة أدب سطحي ساذج، وعلمها كعلم حلاق القرية، ونحوها مبنيا على شواهد زور، وشعرها مزامير في زفة نفاق. إن مفتاح المعرفة الصحيحة هو اللغة، تفضي إلى آفاق رحبة من العلم المستقيم والفهم القويم لكتاب الله تعالى العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن وضعتك أمام مسؤوليتك، فخذ أو فدع، فاستكثر أو فاستقل، والله يعينك ويرعاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.